ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات إلى أن قال الخامسة عشرة. شفتها؟ يلا تفضل. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام القرطبي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبكم، الخامسة عشرة ولا زكاة في أقل من خمسة أوسق. خرج مبينا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكتاب وهو كذا جاء، يعني هيك، يعني خمسة أوسق كذا، يعني هكذا جاء مبينا، يعني الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني هذا المقدار في الكتاب مجمل، يعني ربي أمر بإخراج الزكاة وقال وآتوا الزكاة وقال وآتوا حقه يوم حصاده. طيب قديش حقه؟ كم حقه؟ كم يعني يساوي هؤلاء يعني الضلال القرآنيون وهؤلاء يعني نسأل الله العفو والعافية الذي لا يؤمن برسول الله ولا يؤمن بالسنة؟ هذا الإنسان خرج عن الملة، هؤلاء خرجوا عن الملة، هؤلاء كفروا بالقرآن قبل أن يكفروا برسول الله، هؤلاء. ومعنى والأسف الشديد أنهم يمكنون من التدريس في الجامعات، يعني ما أدري، قال لي المسؤول على الجامعة كيف يعني يتيح لهم ويفتح لهم المجال أن يتكلموا في هذا الأمور هذه. ومع العلم يعني بطلان أمرهم واضح واضح. سيدنا عمران ابن حسين اللهم اغفر لنا وعافنا وأيدنا ذكر شيئا من الحديث من رسول الله، فقام رجل قال لو ذكرت لنا آية من القرآن. قال هذا يعني هذا لو ذكر لنا آية من القرآن، قال هذا الأحمق، هذا الأحمق. يعني هل الصلاة، هل رأيت الصلاة مبينة في كتاب الله؟ هل رأيت الزكاة مبينة في كتاب الله؟ هذا الأحمق. أليس يعني الحكمة يعني جاءت نزلت في كتاب الله ومبينة عن طريق رسول الله؟ فهذا الأحمق كان يذكر شيئا من الحديث. فقالوا لو ذكرت لنا آية من القرآن. فقال هذا الأحمق، هل السنة، هل الصلاة مبينة في كتاب الله؟ هل الزكاة مبينة في كتاب الله؟ فكيف هذا سماه أحمق؟ أكثر من أحمق هذا، ذاك لا يمكن، اللي سماه أحمق لا يمكن. لكن قال لو قرأنا قرآن، يعني هالكلام يعني جعله في عداد الحمقى. أما هؤلاء في عداد الكفار والعياذ بالله. صار نسأل الله العفو والعافية. يعني كيف نصلي؟ أنا بتحداهم كيف نصلي، يعني غير الذي وصلنا عن رسول الله كيف نصلي. قلت لكم ذكرت لكم اجتمعت واحد منهم هيك صدفة هذه إيه؟ ناخذ بالقرآن بس بالقرآن. قلت له شو بتركع أنت؟ كيف تركع؟ قال لي أركو. قلت له لا أنا بركع هيك لورا، أنا هيك بقف السير أو بروح على اليمين مرة ولا مرة على اليسار مشان أتدرب يعني مشان أتليا. هذا شو دليله؟ من الفاصل والحكم فيما بيننا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور وأمور الزكاة والطواف وعدد الركعات، الله قال سبحانه وتعالى يعني أقيم الصلاة كم ركعة كم ركعة، لو لم تأتي مبينة يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذا جاء مبينا عن رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الكتاب غير مبين يعني مجبر. طيب قال الله تعالى يعني عم يبين إجمال يعني كيف أتى بالقرآن. شفت قال الله تعالى، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أنفقوا أدي ومما أخرجنا لكم من الأرض، أي من تبعيضية، أنفقوا من طيبات تبعيضية. نعم. وقال تعالى أدي وقال تعالى وآتوا حقه، كم حقه؟ يعني واضح واضح مدافعة يعني للسنة للقرآن الحقيقة. يعني هؤلاء يعني يدفعون القرآن قبل دفعهم للسنة. يعني عندما لم تعلم هذا كيف ماذا تفعل؟ معناته أنت رددت وصددت عن القرآن. نعم. ثم وقع الليالي بالعشر ونصف العشر. طيب. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغ تعالى هنا تعالى هنا هنا. نعم. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجملا بينه أيضا. نعم. ثم لما كان المقدار الذي إذا بلغه المال أخذ منه الحق مجمعنا كمان، يعني بيّن ما بيّن عليه الصلاة والسلام، الذي بيّنه مجملا بيّنه صلى الله عليه وسلم مفصلا بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة. وانا نطرح وين الضرعه؟ لا هذيك العريضه وينها؟ من اين؟ عليها الشيخ بينام عليها، عنده تنتين عنده يعني بينام عليها طراعه هديه ما بينام عليها. سبحان الله. نعم سيدي الله ماشي الحال. صحيح بس يعني ماشي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر فيما دون معلش فيما دون خمسة يعني. نعم. وهو ينفي الصدقة في الخضروات، يعني عندما قال ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة يعني بهذا ما ذكر الخضراوات عليه الصلاة والسلام. سمعتوا الكلام الذي ذكره في الدرس الماضي؟ نعم. إذ ليست مما حتى عمل به إن هذه لمصيبة في مرضى هذا وقال به. نعم. فمن حصل له خمسة أوسط في نصيبه من تمر أو حبل وجبت عليه الزكاة. أيوة. وكذلك من زبيب وهو المسمى بالنصاب. أيوة. وقال وسق ووسق. وسق خمسة أوسط جمع وسق أو وسق. نعم. بكسر الواو وفتحها وهو ستون صاعا. صاع أربعة أمتار والمد رطل رطل وسلط بالبغداد رطل وسلط بالبغداد ومبلغ الخمسة أوسق من الأمداد ألف مد ومئة يعني خمسمائة كيلو يطلع خمسمائة كيلو بتزيده الدناص بحسب الحب يعني بشي مثلا 600 شي 450 شيء أكثر من 600 شيء 500 نعم. وهي بالوزن ألف رطلين رطلين رطلين رطلين وستمائة رطلين بالبغداد. نعم. السادسة عشر. نعم. ومن حصل له من تمر وزبيب معا خمسة أوسق لم تلزمه الزكاة إجماعا. تمر وزبيب تمر وزبيب. نعم. يعني معناته ما بلغ التمر خمسة أوسق ولا الزبيب خمسة أوسق لم تلزمه الزكاة إجماعا لأنهما صنفان مختلفان. أيوة. ولا يضم صنف إلى الآخر. وكذلك أجمع على أنه لا يضاف التمر إلى البر. نعم. ولا البر إلى الزبيب ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الغنم. نعم. ويضاف الضأن إلى المعز. كل من فصيلة واحدة. نعم. واختلفوا في ضم البر إلى الشعير والسلك وهي السابعة عشر. وهي السابعة عشر. فأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصة فقط. يعني يضم بر شعير كلها قريبة من بعضها يعني. بس الحقيقة كل شيء صار. الشعير هذا ما. نعم. زيت السلك يعني السلك. نوع من القمح. نعم. نعم. ضرب من الشعير أبيض داخل شرده. نعم. أنا بعرف نوع من الحنطة من زعله من القمح مو من الشعير. لكن الشيخ عم يقول يعني النهاية يعني نهاية غريب الحديث لابن الأثير هذا كردي رحمه الله. أتى بغريب الحديث يعني مثل قاموس الكلمات العربية كلمات الحديثية اطلعها بغريب الحديث بالنهاية اسم النهاية لابن الأثير لابن الأثير فعم يقول هو نوع من الشعير يعني مو شعير ولا أمح. نعم. لكن كلها قريبة لبعضه. نعم. فأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصة شو أجازه مالين يعني أنت يضم بعضها إلى بعض فأجازه شو أجازه في أجازه الضم يعني أجاز الضم مالك. نعم. لأنها في معنى الصنف الواحد لتقاربها في المنفعة. نعم. واجتماعها في المنبت والمحصد وافتراقها في الاسم لا يجب افتراقها في الحكم. وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالجواميس والبقر كيف يضم بعضها هذول فصيلة واحدة يعني والمعز والغنم كلها مثل بعض يعني لكن هذا كل شيء له اسم البر غير الشعي أما الجاموس هو البقر هو جاموس يعني من فصيلة فصيلة من البقر اسمه جاموس والمعز كما كله غنم يعني نعم. وقال الشافعي وغيره لا يجمع بينهما لا يجمع بينها لا تألو. نعم. وقال الشافعي وغيره لا يجمع بينها لأنها أصناف مختلفة وصفاتها متباينة وأسماؤها متغايرة. ماذا يقال فيها مالك فقط رحمه الله لأنها تجمع؟ نعم. وطعمها مختلف وذلك يوجب افتراقها. نعم. قال مالك والقطاني كل والقطاني والقطاني كلها صنف واحد يضم بعضها إلى بعض. قطاني يا جماعة قطاني. قال مالك والقطاني أطاني بيقولوا يقولوا أطاني وهي العدس والحمص واللوبيا ونحوها. اسمع قال مالك ما قال مالك والقطاني أنا صار محدث إيه لك أنا ونوع قطن يعني لا حاط يعني قال مالك هي من نعمة سكتة والقطاني ما بيقولوا وهي دارجة الكلمة شو بيقولوا لا شو بيقولوا عنا أطاني أطاني بيقولوا بيقولوا أطاني الناس الآن سمع من عامة الناس يعني أطاني والقطاني كلها صنف واحد يضم بعضها إلى بعض. نعم. قال الشافعي لا حبة عرفت باسم منفردين. هاي شعير هاي أمحى هاي أمحى هاي شعيرة أمحى شعيرة وين كنا له أمحى شعيرة تبارى لما كنا صغار أمحى شعيرة أمحى شعيرة هذا شعيرة وهذا أمحى هل يركب على الثاني معناته هذا اللي فاز ولا ما بتعرفوا قدامي يعني بالأقدام يمشي اثنين اللي أمحى شعيرة بعدين يصعد اللي يركب قدمه على قدم الثاني هذا اللي غلط لكن مظهر نلعب لكن أمحى شعيرة أمحى شعيرة هيك يمشي يعني قدمين بروس بعضها آخر شيء ما يسع القدم بعدين هذا أمحى ولا شعيرة يركب على قدمه هو اللي فاز يعني مثل قراءة يعني نعم الأمحى غير شعيرة هذا شعيرة وهذا أمحى وانت هذا خلاك. نعم. قال الشافعي لا تضم حبة عرفت باسم منفرد نعم باسم منفرد الله يرضى على الإمام الشافعي شو عملاق اي والله رحمه الله تعالى يعني من راح لمصر من العراق لمصر وعمل مذهبه كان في إله يعني بمذهبه يعني قصد أعلى يعني أن نعظم إنسانا كأنه نبي لا لا لا وافوا عنكم هو بيحب الإمام مالك أكثر منكم وتربى على إيدين الإمام مالك هو شيخه وشيخه وتلميذه البر يعني لكن وين تعظموا له ترفعوا يعني لأن معصوم مالك مو معصوم يعني أهل مصر يعني هيبدون كما تقول يعني إيه وأتى على أقوالها وأطلها يعني وبالحجة والبرهان أمام علماء ما كلام إذا يعني نسأل الله العافية مثل ما بيعمل اللي مو فهمان حافظ له كلمتين بيقول لا هذا ما قال وهذا ما بيصير او بعض اساتذه بيتكلموا قال كذا وقال كذا تنو الطلاب لو سعل هو بيقبر ويمكن يرتعد منه بس لما لا يرتعد منه واذا خلى الجبان ما خلى الجبان بأرضين طلب الطعن وحده والنزال يكون أمام يعني علماء فالإمام الشافعي أمام علماء رحمه الله تعالى أتى عليها وأبطلها يعني وبالحجة والبرهان يعني رحمه الله تعالى فقال الشافعي لا تضم حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلافها مباينة وهي خلافها مباينة في الخلقة والطعم الشعير غير الأمحى يعني عم يبرهن الله يرضى عنه في الخلقة والطعم إلى غيرها. نعم. وينضم كل بعضه إلى بعض. رديئه هذا مثلا يعني تمر كذا صيحاني، هذا تمر برني، هذا يعني هذا كله نوع واحد، كله تمر كالتمر وأنواعه. والزبيب أسوده وأحمره، والحنطة أنواعها من السمراء وغيرها، وهو قول السوري وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد وأبي سعد. في ناس من اللي كمل كنت الكلام هذا راح من ذهني، ذكرت في ناس مالكية علماء يعني مالكية يعني ما استطاعوا أن يقوموا يعني أن يردوا على يعني الإمام الشافعي، يعني علماء مالكية ماذا يعني ما كان يعني همهم يعني وأن ينفسوا عن أنفسهم إلا أنهم يدعون، كانوا يدعون على الإمام الشافعي بالسجود، بالسجود اللهم أميت الشافعي وإلا ذهب دين مالك، اللهم أميت الشافعي وإلا ذهب دين مالك، هذا غاية يعني بالفشل هذا. نسأل الله العفو والعافية. والحنفية كمان نحو من ذلك، كان يدرس بالنظامية، مدرسة النظامية ببغداد أو مكان يشبهها، كان هناك نحو من 50 حلقة كلهم يدرس المذهب الحنفي. دخل عليهم يعني بعض الشافعية، لم تبقى ولا حلقة إلا حلقة هذا الشافعي، كلهم لم يبقى ولا حلقة إلا حلقة الزاوية، كلهم مناظرهم فرطوا حلقات كلها، ولم تبقى حلقة إلا حلقة هذا الشافعي الذي دخل، بس اسمه ما على ذهني. طيب السمعان ما أدري ما الله ما أنا. نعم. وقال الليث هو يقول المستمع سمع عالي، عندما يقول سمع عالي. نعم. وقال الليس تضم الحبوب كلها القطنية القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. نعم. وكان أحمد بن حنبل يقول عن ضم الزكاة يعني ما يقول وضم الحبوب بعضها إلى بعض، ثم كان في آخر أمره يقول يعني يقول يعني العبارة ما بعرف يعني إيش ويجمع يعني ما يجرؤ، نقول ما يجرؤ عن يضم الذهب إلى الورق، يعني عن ضم الذهب إلى الورق وضم الحبوب بعضها إلى بعض، يعني ما كان يعني يقول فيها شيء. هذا من علمه وهذا من ورائي رحمه الله تعالى، لكن يجب يعني ما يتجرأ، بس هذه عبارة ما يعني ما حبيت أنا. نعم. 18 قال مالك يعني وهذا وكان هذا كله يكون في استذكار هذا، وكان أحمد يعني يذكر هذا الكلام أبو عمر بن عبد البر. نعم. ثم كان في آخر أمره يقول فيها بقول الشافعي، أن الشافعي أستاذه يعني أستاذه بالدراية، لكن هو الإمام أحمد أستاذ الإمام الشافعي بالرواية، والدراية مقدمة على الرواية. نعم. الله يرضى عنه. كان يقول أحدثكم عن الشافعي هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن. الله يرضى. نعم. 18 قال مالك وما استهلكه منه ربه بعد ربه مالكه يعني بعد بلوغ صلاحه أو بعدما أفرك مثلا يفريك يعني أي نعم حسب عليه، حسب عليه يعني يقول أدش أخاذ ونشوف مقداره من الزكاة، يعني بيضمه للبقية. نعم، هذا مالي قال. وما أعطاه يعني أعطى بعض الناس، شاف بعض الفقراء يعني مو فقراء أصحابه وغيره. وما أعطاه ربه منه في حصاده وجذاذه، كما مشكل جذاذه، أن الجذاذ جذاذ وشكل جذاذ ما بده خلاص، وجذاذه ومن الزيتون في التقاطه تحرى ذلك وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك ولا يوجبون الزكاة إلا فيما حصل في يده بعد الدرس. هذا مو يعني مو محسوب. نعم، قال ليس يعني أكل شوي عطى شوي خلص هذا. نعم، قال ليس في ذلك، وهذا فيه دليل هذا الكلام هلا بيجي معنا. نعم، يعني هو الإمام مالك أو غيره كلهم يتكلم بالدليل رحمه الله تعالى. نعم، قال الليث في زكاة الحبوب يبدأ فيها قبل النفقة، يبدأ بها قبل النفقة على العكس، يعني سؤاله كله يعني الإمام مالك كما قال الليث مثل ما قال الإمام مالك، يعني كله يحسب. قال الليث في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة، وما أكل من فريك هو وأهله يبدأ بها قبل النفقة، وما أكل من فريك هو وأهله فلا يحسب عليه. يعني كأنه صار في تفصيل، الذي بيأكله هو أهله ما هو محسوب، أما غيره محسوب. يعني هني قالوا إما هو محسوب أو غير محسوب، أما هو صار في تفصيل، يعني أكله هو بده يأكل الإنسان، يعني هو أهله شو قد بده يأكل، يعني هذا مو محسوب. أما يبدأ بها قبل النفقة يعني بالزكاة أول ما نبدأ به فلا يحسب عليه، بمنزلة الرطب الذي يترك لأهل الحائط البستان يعني يأكلونه فلا يخرص عليهم الخارس، بتركهم يقول له هاي الشجرة كلوا منتو مو محسوبه يعني. وهذا له مو يعني مو محسوب عليه، يعني لا مثل ما قال الإمام مالك ولا قال اللي ذكروا عن أكثر الفقهاء. نعم، وما أكله هو رطب لم يحسب عليه. إيه؟ وما أكله شو قال؟ يترك الخارس لرب مالك الحائط ما يأكله هو وأهله رطبا لا يخرصه عليهم، وما أكله وهو رطب لم يحسب عليها أكله. نعم، مؤنفقه. نعم، قال أبو عمر احتج الشافعي ومن وافقه بقول الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم، مع أنه يعني هو مالكي، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يعني إذا أثمر إذا طاب يعني. نعم، وآتوا حقه يعني زكاته بعد أن تأكلوا يعني. واستدلوا، والإمام الشافعي لما بيتكلم بالقرآن هو عملاق القرآن الحقيقي، عملاق لما بيتكلم بالقرآن الله يرضى عنه، لأنه أقوى الأئمة عربية، أقواه رضي الله عنهم جميعا. واستدلوا على أنه لا يحتسب بالمأكول قبل الحصاد. نعم، نعم، استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام، يعني الليث مثله كمان. نعم، نعم، كمان واحتجوا يعني، وأيضا احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. اتركوه هذا، اتركوا الدنيا يعني ليست مضبوطة، يعني مضبوطة. نعم، وما أكل في الدواب والبقر منه عند الدرس وغيره لم يحسب شيء من ذلك على صاحبه عند مالك وغيره، يعني مطلقا. نعم، التاسعة عشرة، نعم. وما بيع من الكول والحمص والحمصي والحمصي بحمص صعب. نعم. والحبان الأخضر تحرى مقدار ذلك يابسا. أيوة. وما بيع وما بيع وما أكلها. نعم. وأخرجت زكاته حبا. نعم. وكذا ما بيع من الثمر أخضر اعتبر وتوخي وخرص يابسا. نعم. نضبط كله يعني من خرص يعني قدر. وأخرجت زكاته على ذلك الحساب يعني الخرص زبيبا وتمرا. وقيل يخرج من ثمنه أديش ثمنه يعني من الفود ثمنه أديش فيه ربع العشر. نعم. مكية عشرين. وأما ما لا يتتمر من ثمنه الآن وأخرجت على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل يخرج من ثمنه يبقى من ثمنه يعني طالع ربع العشر ولا مطالع العشر أو نصف العشر كم يعني فيها نظر المسألة. أنه عم يقول يخرج من ثمنه ثمن إيه؟ ثمن الزبيب والتمر والتمر والزبيب يا عشر يا نصف العشر. أما الذهب والفضة ربع العشر. فالمن صار ثمن إيه والله الأقرب أنه نصف العشر أو عشر. أن الأصل نخرج منه من التمر ومن الزبيب قيمته ما يقابل ذلك لأن هذا ليس فضة ليس تجارة. نعم. ما حل عليه الحول. سؤال. ما حل عليه الحول. ما هو ما بده يحول عليه الحول. هذا وآتوا حقه يوم حصاده ما بصير يحول عليه الحول صار. ليه؟ لأنه بعناه لما بعناه وأخذنا الآن وجبت زكاته فيه في ذاته. لكن هذا بما أنه بعنا لما بعنا صار بإيدنا مال معناته الحول صار. نعم. نعم. المفية عشرين. وأما ما لا يتتمر من ثمر النخل ولا يتزبب من العنب كان بمصر ونخيلها يعني ما بيتزبب ما بصير زبيب يعني. وكذلك زيتونها الذي لا يعصر. فقال مالك تخرج زكاة فعلا بمصر ما في زيت. من رحنا لمصر ما في زيت لما نلاقي حدا عنده زيت نلاقي الزيت كأنه شيء شغله ما في زيت أبدا. هذا بيع زيت عنده زيت والله شيء أنيني هالقد يعني أو يعني كنا يعني ما يعني ما بدي نشتري نشتري ما بنشتري إلا تنكة يعني. أما أنينة يا دوب أنينة كل سوق كله هذا ما بلاقي أنينة زي يعني ما في يعني. بقى هو عم يقول بقى وكذا زيتون والذي لا يوصر أي مو زيتون يوصر والذي لا يوصر هذا صفة يعني الزيتون هذا مو مقيد أنه الذي لا يوصل الزيتون كل الزيتون يعني الذي لا يعني ما بيعصر زيت يعني زيت. نعم. فقال مالك تخرج زكاته من ثمنه. نعم. لا يكلف غير ذلك صاحبه ولا يراعى فيه بلوغ شايف ما عم يذكر تخرج زكاته من ثمنه يعني أذن. نعم. ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالا يعني نصاب وإنما ينظر إلى ما يرى أنه يبلغ خمسة أوسق فأكثر ها. يعني صرنا ما ننظر للذهب والفضة ننظر إليه نخلا وعنبا. نعم. وقال الشافعي يخرج عشره أو نصف عشره من وسطه تمرا إذا أكله أهله رطبا أو أطعموه يعني أهدوا. نعم. هذا يتبين أنه عشر ونصف العشر. نعم. روى أبو داود عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكر سيدنا النبي من صلي على النبي هيك انفعال مو فعل مو هيك يعني صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وإني لتعروني بذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. إذا هداك انذكرت بتغير حاله يعني شغل ينذكر يا لطيف. كيف إذا ذكر رسول الله وأين الثرى من الثريا صلى الله عليه وسلم. لذلك هي دائما ننبي عليها صلى الله عليه وسلم ولازم يكون هذا انفعال عنه يعني من يرد ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أكرمنا يعني هذا من كرم الله علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما بتصلي عليه يعني مالك مني الله يصلي عليك شوف يعني على المكافأة يعني من الله إنه مالك يعني مني يعني على رسول الله الله يصلي عليه ومو صلى عشرة يعني شو ليش بقى ربي سبحانه وتعالى يعني ربي أكرمنا على لسان رسوله والله قال يعني بكتابه صلوا عليه صلوا عليه الله عم يصلي عليه فكر بعدها صلوا على رسول الله الله عم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم يعني بمر ذكر ما تحب أو من تحب دون يستمع عينه لك والله ما شاء الله يعبرني كاسمه ومن هالكلمات هاي يعبرني ربه ومن هالكلمات وهيك يقولوا دخيل عينه دخيل عينتينه دخيل رجليه دخيل يوم شوفت كل واحد يعني تلتيها بتتكلم بشكل لسيدنا النبي كل هذا بنقول لك استملي عيونه استملي وشه استملي يعني تقول هالكلام لا بدك يعني شيء يعني يليق به يعني وأنت تتابع به يعني حتشوفه من الزلاد الذي تراه عند الله. إذا يقول صلى الله عليه وسلم هل أنت اللي استمي ربه يعني الكلام هذا يعني دخيل ما بيقوله دخيل ربه شو هذا وبيتكلم كل واحد يتكلم بحسبه شو استفاده ما استفاد شيء. عم تقول صلى الله عليه وسلم فائدة وأي فائدة يعني ممكن الصلاة على النبي تحطك بعليه يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله يرضى عن سيدنا أبي بكر قال أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة عليه أمحق للذنوب من الماء للنار تروحك الله والتسليم عليه أفضل من عتق الرقاب من عتق الرقاب شو النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. فهيك يعني درسنا لازم يكون له شعر عندما يذكر رسول الله يعني كلنا نصلي على النبي وهيك الناس كلها لازم تكون. نعم يلا سيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالسواني أو النطح نصف العشر يعني مثل نعورة أو غيرها. نعم وكذلك إن كان يشرب سيحا يشرب إن كان يشرب سيحا هو ما بيشرب نعم إن كان يشرب سيحا ففيه العشر نعم بيشرب. كنت أقرأ أنا وأخ هندي من طلاب الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه نعم وقوم سوا يعني إجا لعن الشيخ حسن بعته أبو الحسن مشان يقرأ عن الشيخ حسن ورغم أنه متخرج معه شهادتين شهادة اسمها العالم شهادة اسمها الفاضل كان جائب معه إنهم أم أنا وياه يعني فأني أنتم بتدخلوا حروف الجر على الفعل بيقول احنا بنقول بيقول يعني شو بيشرب هذا الكلام بيشرب كان يعيب علينا فيه واللي بيشرب نعم نعم نعم. وكذلك إن كان يشرب سيحا ففيه العشر وهو الماء الجاري على وجه الأرض. نعم. قال ابن السكين. ولفظ السيح مذكور في الحديث. نعم. خرجه النسائي. فإن كان يشرب بالسيح لكن رب الأرض لا يملك ماء وإنما يكتري له يشتري ماء يشتري ماء هذا أكثر البساتين بيشتروا فهو كالسماء على المشمول من الأزهر إيه على قوله يكتريه يكتريه يعني هو ما بيشتري ماء بيكتريه مثل ما بيقولوا عيرنا شوي يعني نعم. ورأى أبو الحسن النخلي أنه كالنضع نعم كالنضع يعني نصف العشر نعم فلو سقي مرة بماء السماء ومرة بدانية فقال مالك ينظر إلى ما تم به الزرع وحي يعني أنوى اللي أثر فيه أكثر شيء يعني نحسبه نأخذ به أكثر بدون كلفة عشر أكثر بكلفة نصف العشر يلا ينظر إلى ما تم به الزرع وحي وكان أكثر فيتعلق الحكم عليه. نعم. هذه رواية ابن القاسم عنه. عن مالك رحمه الله. وروى عنه ابن وهب أن إذا سقي نصف سنة بالعيون ثم انقطع فسقي بقية السنة بالنضح فإن عليه بالناضح بالناضح فإن عليه نصف زكاته عشرا هذا نصف ونصف هذا ست شهور شربت بدونه هدول عشر ونصفه بالكلفة هدول نصف عشر نعم. وقال مرة زكاة من أبيه ثلاثة أرباع بصير نعم. وقال مرة زكاة بالذي تمت به مثل القول الأول نعم. وقال الشافعي رحمه الله يزكى كل واحد منهما بحسابه نعم. أن يعني عدد السقيات نعم فيكون فيه في سنة عشر لماء السماء وسدس عشر للنقص تلتين وسدس نعم. وهكذا ما زال ونقص بحساب نعم. وبهذا كان يكفي بكار بن قتيبة نعم. قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله ينظر إلى الأغلب في الزكاة به ما بنحسب يعني ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك وروي عن الشافعي نعم أكثر كثير أقوال تبع المذاهب الأخرى كلها موجودة بس مرجوحة عند الإمام الشافعي يعني شايفة الإمام الشافعي دارسها يعني الإمام الشافعي نعم. قال الطحاوي قد اتفق الجميع على انه لو سقاه بماء المطر يوما او يومين انه لاعتبار به ولا يجعل ذلك له ولا يجعل بذلك ولا يجعل لذلك حصه يعني الاغلى لانه الاغلى بدون ماء بدون ثمن بدون كلفه فدل على ان الاعتبار بالاغلب يعني هذا عم يقوي قول ابو حنيفه رحمه الله نعم الله نعم. قلت فهذه جملة من أحكام هذه الآية ولعل غيرنا يأتي بأكثر منها على ما يسر الله له. الله يرحم ورحمه الله يعني. وقد مضى في البقرة جملة من معاني هذه الآية نعم. الثانية والعشرون وأما قوله صلى الله عليه وسلم نعم. ليس في حد ولا تمن صدقة فخرجه النسائي. قال حمزة الكناني لم يذكر أحد في هذا الحديث في حبه غير إسماعيل بن أمية وهو ثقة قرشي من ولد سعيد بن العاص رضي الله عنه. قال وهذه السنة لم يرويها أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه غير أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. قال أبو عمر هو كما قال حمزة. قال حمزة الكناني. يعني كلمة في حبين مو مذكورة عنه. ليس في تمر صدقة. نعم. بس بقى قال لم يذكر أحد في هذا الحديث في حبين. بس لازم يقول في حبين ولا. يعني شلون بقى في حبين ليس ولا تمرين. شلون بيستقيم الكلام؟ إذا مو مذكور عم يقول مو مذكور، يعني كيف تكون صيغة الحديث؟ طيب. قال أبو عمر وكما قال حمزة. حمزة الكناني. إيه. وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول، ولم يرويها أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من وجه ثابت محفوظ غير أبي سعيد. وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولكنه غريب، وقد وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. يعني بيبقى مؤول، ليس في حب ولا تمرين، يعني ما بلغ نصاب، أنه هذا مطلق، المطلق نحمله على المقيد. يعني خمسة لف ليس في خمسة أو سوء. يعني المطلق يقيد بالمقيد يعني، والأمر سهل يعني. طيب. بس الشيخ جابه يعني رحمه الله أن رب قائل يقول هذا الكلام، هذا لا يشكل على ما ذكره. ثم قال الثالثة والعشرون ولا تسرفوا، قوله تعالى ولا تسرفوا، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظنا واحفظ علينا ما أكرمتنا، وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا، وفرج عنا وعن المكروبين، وأرنا عز هذا الدين وذل أعدائه، يا حي يا قيوم، ولا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. الله يبارك فيك.